بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على ختم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحيي ونرحب بإخواننا الكرام في هذه المناسبة الكريمة الطيبة، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما سنسمع. وأذكر بادئ ذي بدء أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن هذا المنطلق نشكر سعي إخواننا ومشايخنا الذين لا يئلون جهدا في نفع غيرهم وفي نشر الخير في بقاع العالم، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يدخر لهم هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنيابة عن شيخنا، كان المقترح أن نبدأ بتفسير سورة الأحقاف، إذن فهو المقترح من طرف مشايخنا وإخواننا. إذن فسنعيش إن شاء الله تعالى في ظلال سورة الأحقاف. قبل أن نبدأ، لا بد أن نذكر إخواننا وأنفسنا بأس هذه المادة، أس هذه المادة وهو القرآن، وهو القرآن. إذن فالقرآن أيها الإخوان الأفاضل هو روح الأمة، القرآن هو روح الأمة أفرادا وجماعات. يقول ربنا عز وجل مبين هذا الأمر: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلا يستطيع أي واحد مهما كان ومهما على شأنه ومهما كانت وجهته أن يعيش ولو لحظة من غير القرآن. إذن فهو روح كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وجسد بلا روح لا عبرة ولا قيمة بها. إذن فهو روح الأمة، بل هو مصدر قوتها ومصدر عزها، كما نطق بذلك ربنا عز وجل وتكلم به في محكم كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لقوة لك ولقومك. وقال ربنا عز وجل أيضا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه قوتكم وفيه عزكم. ثم قال: أفلا تعقلون، أي أفلا تستعملون عقولكم فتفقهون هذا الأمر. لكن مع الأسف أيها الإخوان، نلاحظ أن الأمة الإسلامية قد فرط في مصدر عزها إما بشكل وإما بآخر، وما سبب ذاك إلا لتيقظ العدو ومعرفته هذا الأمر، مصدر القوة ومصدر العز. وهذه الأهمية التي ذكرنا آلفا أصبح المسلمون جاهلون بها، والذي يعرفها عين المعرفة هم أعداء الإسلام، ولذلك يسعون جاهدين على مختلف الأعصار وفي مختلف الأمصار أن يوهنوا من شأن القرآن، بل ويجعلون للمسلمين عوضا عنه، كما سموه زعما من أنفسهم، يعني ما يسمى